خلاها أرد مع طيور الهدى والمسرى من الورود تحت ظل البخلاها وارسم على وجهك بشر وابتسامة وارسم على وجهك بشر وابتسامة وارسم شفايا بابتسامة جميلة امسح دموع الحزن وامحلمي عنا تشرق لك الدنيا بصبحه وليلة الحزن واد مظلم بل جهلا عسر الدروب موحش من يجينا والحزن ما ينفع ولا يعيد ما فات دم القضاء مكتوب ما فيه حيلة دم الأجل محدود والموت يقتال من النفوس كل حي يشيلا اصبر على المقدور لو كثر الأموال من القرايب أو بعيد القبيلة ونعل جسمك لا تثير الشكايات إلا على اللي واجب تشتكي له وارسم على وجهك بشر وابتسامة وارسم على وجهك بشر وابتسامة وارسم شفايا ابتسامة جميلة وإن قل لي مالك واختفنا الريالات أصبر وربك كل هم يزيلا فالرزق مقسوم بدق الحسابات من دون ميل والمكاسب وزينا فالليل غيرك لو حملت الشهادات واللي كتب لك يا يجي أو تجي لا المنكوب وهل الجراحات تلقاك للنعمة بكفاك تشيلا طمن فؤادك بالذكر والتلاوة تمحي الهموم اللي بقلبك نزينا وارضى بقضى ربك على مر لو قال تسعد ولو عشت بديار محيلة قرد مع طيور الهنا والمسرات من الورود تحت ظل البخلات وارسم على وجهك بشر وابتسامة وارسم على وجهك بشر وابتسامة وارسم شفايا بابتسامة جميلة وارسم شفايا بابتسامة جميلة وارسم شفايا بابتسامة جميلة.